ما حكم عملية التجميل خاصة إذا كان سبب العملية أمرا طارئا وليس من أصل موجود؟ لا حرج في تعاطي أسباب التجميل من دواء كان يحدث له في أنفه مرض أو شرم أو في شفته شرم أو في نفسه عين فيصلحه أو في عينه مرض أو في جفنه أو في شيء في ذلك أو في وزنه لا بأس فيعمل يعني ما يزيل الأثر أو سواد في وجهه فيعمل ما يزيله من دواء كل ذلك فلا حرج فيه. للحديث إذا الله تداووا ولا تداووا بحرج. قوله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء. عليهم العليم وجهلهم الجاهل. فالمقصود أن إذا تداوى عن الشيء الذي حصل فيه فلا حرج في ذلك. ليس من تغيير خلق الله هذا من الدواء من التداوي. فإذا وقع في يده أو رجله أو وجهه شيء يشين فإنه يتداوى في ذلك ولا حرج. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.